الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. من محضرة أهل النين نتابع معكم دروس تفسير القرآن الكريم، تصحيح وتفسير فضيلة شيخنا أحمد النين طال الله عمره وبعد الصالحات ذكره، الدرس 25. أظن الدرس 25 سورة النصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحبل الله وقوتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أستاذ محمد محمود، لنتابع إن شاء الله مع السورة اللي مشيت اليوم، اللي هي سورة النصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة تسمى سورة النصر، وهي مدنية بإجماع، وهي ثلاث آيات. هذه السورة قال ابن مسعود إنها نزلت بمنى أيام التشريق في حجة الوداع، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 80 يوما أو نحوها. وقال عنها تسمى سورة التوديع، سورة التوديع. وتأولها عمر والعباس بذلك في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فصدقهما. أي السورة قال محمد سالم الريان عنها أتى بها عقب الكافرون ليفيد أن المشركين من العرب فل شبابهم وانثنى حدهم ولم يبق إلا الاستغفار والقدوم على الله تعالى. وعنها فيها تبشير عظيم له صلى الله عليه وسلم بما يناله من فضل الله تعالى. زين. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا ظرف زمان فيه معنى الشرط، والعامل فيه هو الجواب الآتي فسبح بحمد ربك واستغفر. جاء نصر الله، نصر الله منها إعانته، ونصر الله قيل عنه هو فتح الحديبية، وقيل عنه هو إسلام أهل اليمن، وقيل عنه هو نصر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ضد أعدائه، عدا أعدائه اللي عدلهم اللي معروف. إذا جاء نصر الله والفتح معناها وإذا شاء الفتح، والفتح يكون بسبب النصر، والفتح معناها فتح مكة والطائف وغيرهما، معناها اللي خاطيهم من البلاد اللي فتحها النبي صلى الله عليه وسلم. زين. ويجيب محمد سالم في الريان قال الفرق بين النصر والفتح أن النصر هو الإعانة والإظهار على الأعداء، وهو تحصيل المطلوب، وهو كالسبب الفتح، فلهذا بدأ بذكر النصر وعطف عليه الفتح. وقيل النصر هو إكمال الدين، ويظهاره والفتح هو الإقبال الذي هو تمام النعمة. هذا كل حال زين. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، معناها ورأيت يا محمد الناس، معناها أبصرت وعاينت الناس يدخلون عيد حال في دين الله أفواجا، معناها في الإسلام، في الإسلام. ودين الله هذا لا من إضافة التعظيم والتشريف اللي نقوله بيت الله، ناقة الله، المسجد مثلا، وأن المساجد لله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، عنها جماعات، هذا إلى خلق من يخلق باط فسبح بحمد ربك، هذا من يخلق. نقول قلنا عن إذا، عنها ظرف، وعنه فيه معنى الشرط، وعن العامل فيه عنه هو الجواب، فسبح بحمد ربك واستغفر. دخول الناس أفواج عيد ما كان، ما هو عاقب الفتح، كانت الناس تجي فرادة واحد واحد. ومنين خلق فتح مكة؟ عادت الناس تجي جماعة جماعة، لأنه بعد فتح مكة جاءه صلى الله عليه وسلم وفود العرب من أقطار الأرض طائعين، لما رأوه فتح مكة، منين شافوه فتح مكة، ولم يصبه ما أصاب أصحاب الفيل، واعتق أهلها من منه، ذاك اللي عدل كامل، جاءوا كاملين، جاءوا كاملين. به اللي بعد فتح مكة أسلم فتح، معناها خلق كثير. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه فتح مكة 10,000، وكان معه في غزوة تبوك 70,000. وقال أبو عمر بن عبد البر: لم يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العرب رجل كافر. حق. وقد قيل إن عدد المسلمين عند موته صلى الله عليه وسلم عنهم 114,000. حق. هاي هون أفواجا، كانت القبيلة بأسرها تجي مسلمة كاملة، ليت مسلم كاملة، وكان القوم بأجمعهم يأتون من غير قتال. حق. بهم اللي قالوا عنهم منين ما وقع لهم شي فتح مكة، وأصحاب الفيل وقع لهم ما وقع لهم، معناها هذا ما يجد يقاوم، فانقادوا جميعا للإسلام وعادوا جوا أفواج. قال جل وعلا: فسبح بحمد ربك، معناها فسبح يا محمد، معناها نزه الله، نزه الله تعالى عما لا يليق به، بحمد ربك. الباء فم إما المصاحبة، معناها سبح الله حال كونك متلبسا بحمده بأن تقول سبحان الله وبحمده. والله الباء فم اللالة معناها الحمد لله تسبيحا. إذا فسبح بحمد ربك واستغفره، معناها سأل ربك المغفرة. وكان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يكثر من قول سبحان الله وبحمده، استغفر الله وأتوب إليه. وعلم بها أنه قد اقترب أجله صلى الله عليه وسلم. وكان فتح مكة في رمضان 80، وتوفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول 10. حق. وكان الاستغفار ليس من المعصية، به اللي هو صلى الله عليه وسلم معصوم، فلما يسوء قط صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: من ذا الذي مساء قط ومن له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. وروي عن ابي الحسن الشاذلي في قوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله. إنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك عين الأنوار لا عين الأغيار. إنه كان توابا، إنه اللي هو الله جل وعلا كان ولم يزل توابا، توابا عيد التوب، عيد التوبة، تاب الله معناها وفقه الله، تاب الله عليه معناها وفقه الله للتوبة، أو رجع به من التشديد إلى التخفيف، أو رجع عليه بفضله وقبوله. إذن فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الشيخ محمد سالم هون جاب قصة الفتح غير طويلة لأن فيها صفحات، لأن خلوه حدا به اللي منين نضيفوها له ذاك يتخطى يعود عادة بحوث كثيرة. حق قال مالي هنا عن التسبيح عنه في معنيه وجهان: واحد منهم نزه ربك عما لا يليق بجلاله ثم احمده، والثاني فصلي ربك، لأن التسبيح جزء من أجزاء الصلاة. ثم قيل عني به صلاة الشكر، وهي ما صلاه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عيد صلى 8 ركعات. وقيل عنه هي صلاة الضحى، وفي الآية دليل على فضيلة التسبيح والتحميد، حيث جعل ذلك كافيا في أداء ما وجب عليه من شكر نعمة النصر والفتح. زين. قال محمد سالم: فإن قلت ما معنى هذا الاستغفار وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قلت: إنه تعبده الله بذلك ليقتدي به غيره. زين. وقيل هو من ترك الأفضل والأولى، لا عن ذنب صدر منه صلى الله عليه وسلم. وقيل جاء المراد منه الاستغفار لذنوب أمته، وهذا ظاهر لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. زين. وملي جاب ملي عن استغفر لذنبك معناها لذنب أهل بيتك. وقيل من بعض الطاعات، فهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقرب. وملي قيل له ذلك عنه يستغفر مع عصمته صلى الله عليه وسلم لتستن به أمته، معناها جاء احنا نقولوا استغفر الله، احنا اللي نعدل شيء ما وصاله، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب واتوب اليه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام عليكم.